فلم يجد مدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة. خبأ أحسن الله إليك، خبأ بالتخفيف، خبأ وكم خبأ بالتخفيف، خبأ وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة، فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا، ويعطي من به يغني غناء وذلك منه من شر العطايا. وأما تسميته منبت النفاق فقال: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا كلام ابن القيم الإمام العظيم رحمه الله في بيان شيء من أضرار الغنى، وهو أنه مقدمة لإثارة الشهوة، سبب في الوقوع في الزنا، ففتنة للرجال والنساء، ولذا أثر عن أعيان من السلف رحمة الله عليهم، منهم الفضيل بن عياض رحمه الله الواعظ المشهور العالم الكبير، أنه سمى الغنى رقية الزنا، يعني مقدمة الزنا، لأنه يثير الشجون ويهيج الشهوة ويميل النفوس بعضها إلى بعض، فهو شر. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. قال: والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية في الزنا، في الغنى، إن هذه الآية في الغنى، يعني هذا مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لهو الحديث وأنه يضل عن سبيل الله، يفسد الأديان ويفسد الأخلاق ويغري بالفواحش. ثم قال هو من نفسه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. من يرضى لنفسه بالنفاق؟ فهو لهو مشؤوم، وهو من الزور، عباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالسه، وهو من اللغو، عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرام، وعباد الله الصالحون إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ابن عمر رضي الله عنهما من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من العباد الزهاد، كان في طريق فسمع زمارة أعرابي راعي يغني، فوضع أصبعيه في أذنيه هكذا، سد أذنيه وأخذ على جانب من الطريق، كل ما مشى مسافة قال لمولاه نافع: هل تسمع؟ قال: نعم. أبعد أكثر حتى انقطع الصوت، صار ما يسمع. ما روي أن تدخل كلمة واحدة من كلام المغني في صماخ إذنه وتنفذ إلى قلبه لشؤم الغناء، فهو داعية الفجور ومقدمة انتهاك الأعراض والحرمات. والعرب كانت تعرف هذا وتحاذره محافظة على شيمها وأعراضها وأخلاقها. وأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك الأموي رحمه الله كان في نزهة أو في منزل في سفر، فرغ من طعامه فجاءت الخادمة تصب عليه الماء ليغسل يديه بعد الطعام، معها إناء، وهي تصب سمعت صوت مغني في ناحية من الجيش فغفلت عن الصب، توقفت عن الصب فقال صهل الحصان فاستودقت الرمكة الفرس سالت، وأمر بإحضار المغنين وهم بخطائهم لفسادهم وسعيهم في الإفساد. وكان عنده عمر بن عبد العزيز ابن أخيه الإمام العالم الصالح قبل أن يكون خليفة، فقال له يا أمير المؤمنين هذا مثله، يعني أدبهم أدب آخر لا تخصيه، هذا مثله تغيير لخلق الله وحرمان لهم من النسل وكذا وكذا. فترك الفكرة وأدبهم، هذا يدل على شؤم الغنى ومحاذرة محاذرة أولي الألباب لسماعه أو أن يسمعوه نساء أو صبيانهم، لأنه فتنة وشر. ولما استعملت الصوفية المنحرفة ما سموه بالسماع أنه قصائد مدايح وأذكار فيما يزعمون، لكن يقدمون فيها صبيانا حسانا، وقعوا في فاحشة اللواط وهم يزعمون أنهم شيوخ زهادة وعبادة. فالغناء من أشأم الأمور على دين الناس، داعية الفجور. من اللي يرضى النفس الفجور أو يرضاه لأهل بيته؟ ففي هذا تحذير بليغ من السماع الغنى أو التهاون به. نساء من أسر عريقة في الأمصار في زمن مضى فتنت بالغناء من تشجيع السفهاء والجهال فتحولت إلى بغايا، هذا معروف في التاريخ معروف، هذا يدري على شؤم الغناء. والإنسان ما يرضى أبدا اللي فيه تشبيه بالنساء وذكر أوصاف النساء وذكر مقدمات الفواحش، وإذا صاحبته الآلة الدف وغيره فهو أدعى للفتنة وأسرع بالشر. ينبت النفاق في القلب ما فيه مؤمن بالله ويوم الآخر يرضى أن يتسبب لنفسه بالنفاق. إن النفاق إذا تسلل القلب كيف يخرج؟ الله تعالى تهدد المنافقين بما لم يتهدد به الكافرين، فليحذر هذا ولا يغتر بمن يسهله ويهون من شأنه ويغري به أو غير ذلك ويجعل لها الجوائز أو الإطراء والمديح. ولا يغني في الغالب إلا الفساق الذين يكفرون النعمة، الذين يبطرون كما تبطر البهائم إذا شبعت. هذا داء دوي ومرض قتال، فتنته في الدين والعرض. ومن الضروريات التي حافظت عليها الشرائع الإلهية من أولها إلى آخرها حفظ النفوس والأديان. النفوس والأديان والأعراض، بل العقول، حفظ النفوس والعقول والأديان والأعراض والأموال. والغنى يفسد هذه كلها، الغنى يفسد هذه الخمس كلها، لأنه أول شيء أنه يغيب العقول باللهو والسكر، الهوى للفواحش، يصير الإنسان العاقل الوقور الرزين الحسيب، يصير أمام الناس سفيها ويتصرف تصرف المجانين. هذه جنايته على العقول. فإذا ضعف العقل ضعف الدين، ضعف الدين، حصلت الغفلة، قسوة القلب، والتعلق بالشهوة. فإذا ضعف الدين قويت الهمة في الفاحشة وهتك الأعراض. والغالب أن هذا لا يكون إلا ببذل مال وإغراء، فيفسد الأعراض. وربما أنه ترتب عليه جناية تنتهي بالقتل، الاعتداء الفاجر يجمع أنه يخرب ويفسد الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع الإلهية على المحافظة عليها. فما يستهان به ولا يستهين به إلا إنسان غافل أو جاهل أو ضعيف الدين في نفاق، فإنه داء دوي ومرض قتال يمرض القلوب. ولذا أتعس الناس حياة هم المغنون، عبيد لأهوائهم وعبيد للناس. من أجل هذا كلهم أصحاب شهوات وفجور في الجملة، كلهم ممتهن الشخصية من أسافل الناس. ولذا يصدق عليه أنه رقية الزنا، مقدمة الزنا. ويجعل الإنسان يتأوه ويزدري نعمة الله عليه، ويحس إذا حرم من شهوته وهواه بأنه محبوس وهو طليق، بأنه مظلوم وهو ظالم، وبأنه سبع مفترس لو تمكن من أعراض الناس لحتكها دون مبالاة. فهم من ألأم الناس المغنون وأهون الناس نفوسا وأسجدهم أخلاقا إلى غير ذلك. ينتبه لهذا. له الحديث هو الغنى وآلته، والحطيئة الشاعر الشهير في حدة اللسان وكثرة الهجاء للناس وكذا وكذا، لما استضاف قوما خشوا من لسانه وأنه يهجوهم هجاء يشتهر بين الناس يعيبهم بما ليس فيهم أو يشهر ما فيهم، فتقدموا إليه يعني حسوا وشعروا بأن نزوله بهم بلية، فجاءوا إليه برفق وأدب وقالوا ما تحب اشتبي نكرمك فيه والشيء الذي لا تريده. قال لهم أهم شيء لا تسمعوا صوت مغنيكم ابنتي، وهي معه ابنته. نعم أحسن الله إليكم. وأما تسميته منبت النفاق، أنا أعرفهم والله أعرفهم أنهم شباب طلاب علم، طلاب علم، فخالطوا ناس بأسباب منها إيش؟ أنه لما كنا في الدراسة في المتوسط والثانوي في المدارس اللي فيها مكافآت، إذا تأخر الطالب الحصة الأولى يحرم من الدخول الحصة حتى يسجل عليه الغياب. صاروا يجتمعون عند الباب ثم يذهبون إلى مطعم ولا يذهبون إلى مكان حديقة ولا شيء يجلسون فيها. فاقترف هؤلاء المستقيمون من زملائهم أصحاب الهوى واللهو هذا الشيء، فصاروا يستمعون الأغاني فتركوا العلم الشرعي ونشأوا نشأة فيها فسق، وصاروا يتغنون بالأغاني أغاني المغنيات، صاروا يتأوهون بالفواحش، وأخيرا صاروا ما يقال ليبراليون لا يقيمون الدين وزنا. أنا أعرفهم بأشخاص كان سبب انحرافهم هذه الغفلة من مسؤولي المدرسة، أنهم جاءوا وفرغوا أغلق الباب دونهم، فيذهبون حتى يفتح الباب في المطعم ولا المكان حديقة ويفطرون الصباح. فاقترف بعضهم من بعض المختلطوا، تركوا حفظ القرآن وتركوا طلب العلم الشرعي وتركوا الاستقامة الظاهرة وتركوا كذا وتحولوا إلى شيء آخر. أسبابها الغنى، والله إنهم يسمون المغنيات ويرددون غنى. هذا قبل كم 50 أو 60 سنة. انظروا أن الضحية كيف. درجة أنك تشك في ديانتهم وانتسابهم للإسلام اليوم. الله إليك الشيلات المصحوبة هذه نفسها هذه من تسربات أفكار الصوفية عند بعض من ينتسبون للدعوة والحزبية يأتون بأصوات أجهزة تظهر الحزن تظهر الأسف تظهر كذا كذا تحيج الناس فهي هذه من تسربات أفكار الصوفية وطرائق الصوفية ولذلك هم يقدمون من يغنيهم اللي يسمونها الأناشيد يختارون الشباب الحسان المرد هذه نفس طريقة الصوفية وأدخلوها باسم هذه الأناشيد الحماسية الجهادية الإسلامية على الناس نعرف تاريخهم من قديم بهذا حتى أنهم يجمعون الشباب ويتركونهم دون رقيب أو حسين نعم وأما تسميته موبت النفاق فقال علي بن الجعد حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وقال شعبة حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله وقد روي عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي قال أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وقد تابع حرمي بن عمارة حرمية وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن بهذا الإسناد والمتن مسلم وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب أحكام الملاهي حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين فذكر الحديث فمداره على هذا الشيخ المجهول وفي رفعه نظر والموقوف أصح فإن قيل فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن بالسلف أمراض قلوب يعني أمراض قلوب ابن مسعود رضي الله عنه قال عنه عمر رضي الله عنه كنيف ملع علما وقال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبتها إليه أطلب العلم عليه فهو من خواص الصحابة رضي الله عنهم في فقه القرآن فقه التفسير وهذا قوله ولن يقول هذا القول إلا لأنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جمعت ما ذكر الله عز وجل منه ما يعرض عنه أولياء الله هذا لهو الحديث الزور والزور معناها الميل عن الحق اللغو وهو الكلام الباطل، وفسر به قول الله تعالى عن جماعة من السلف للشيطان: واستفزز منهم من استطعت بصوتك، يعني بالمعازف والغناء والمزامير، افتنهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أرسل لهم دعاة السوء راكبين على المراكب على الخيل ويمشوا أو يمشون على رجليهم أقدامهم. وهذا تحدي من الله عز وجل للشيطان، لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله تعالى: ليس لهم سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكل. يقول: لن تضل إلا غاويا، أو فيه ميل للغواية. وسمى أبو بكر رضي الله عنه الغنى صوت الشيطان أو مزمور الشيطان، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. يكفي هذا الحد ذاته، يكفي. ومن وسائل الشيطان لإضلال العباد عن عبادة الله جل وعلا، ليكونوا معه في السعير. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه فضلا. فتطيع ربك جل وعلا أو تطيع الشيطان المبلس من الرحمة المتوعد بالخلود في النار، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا يصلح الإنسان أنه يكون عنده شيء من التساهل في هذا. ولهذا نهي عن الجرس. ليش؟ لأنه فيه شيء من المعازف. والآن استحدث الناس ويسر لهم النغمات الموسيقية بالجوالات، وهذا يكون مقدمة لغيره لما هو أشرنا. وابتلوا بالفواصل الموسيقية في البرامج الإعلامية، كل هذا طاعة للشيطان، فتح لسبله لإضلال الخلق عن الحق. لا ينبغي أن يكون تساهل في هذا في البيوت. مزامير الشيطان تدخل البيوت أو تدخل المساجد، ما يجوز أبدا. هذا مزمور الشيطان. ما يتساهل، وإذا جاءت الفواصل الموسيقية في برامج نافعة يقصر الجهاز، لا يسمع. أما الجوالات فوضع الموسيقى فيها من المنكرات العظيمة. كونه بعد في المساجد حال الصلاة هذا منكر ثاني، هذا يشغل المصلين، وقد تنطلق دعوة من مظلوم شغلته عن دعوة الله، حلت بينه وبين الله عز وجل، يدعو عليك بظهر الغيب دعوة مظلوم لأنك ظلمته في أخص أموره، وهو يناجي ربه جوالك. إذا كان الناس يلتزمون بوضع الجوالات على الصامت في الدوائر الحكومية وغيرها والشركات، لماذا لا يحترمون المساجد؟ وش معجلهم عليه إلا الغفلة ولا مبالاة وإثار الدنيا على الآخرة؟ والناس في الصلاة ترون الجوالات في جهة المسجد كأنها كنائس صارت المساجد. هذه جناية على المساجد وإيذاء لعباد الله الصالحين والملائكة المقربين عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وعباد الله الصالحون في المساجد تأذوا من هذا. فجمعت بين إيذاء عباد الله الصالحين المصلين وبين إيذاء الملائكة المقربين المكلفين بأعمال من رب العالمين. هذا أضر عليهم من ريح الثوم والبصل وغيره، لأن هذا يضر القلوب. ينبغي الإنسان يهتم بهذا الجانب. كون الناس استقبلوا هذه الأجهزة بإطلاق وفتح بلا حدود غلط. الجوال لخدمتك، لحاجاتك أنت، ما هو لخدمة الناس، لحاجاتك أنت. فإذا حصل اتصال ورأيت أنه لك في مصلحة وفي فائدة أنت تتصل على صاحب، لكن يزعجك وأن تصلي ويزعج من حولك ويشغلك عن ذكر الله وعن سماع الدروس في المساجد وعن المواعظ وغير ذلك ويخرجك من المسجد بمفاجأة وغير ذلك، غلط. وين العقول؟ لا يكون أهل الدنيا أحرص على دنياهم منكم على دينكم. كل شيء فيه مصلحة يستعمل في حدود المصلحة فقط، ما زيادة ما لا داعي. إن الناس يتفننون في النغمات والأصوات والإشعارات وغير ذلك، هذا غلط ولا يجوز. المساجد مواضع الموسيقى في أوقات العبادات أشرف الأوقات، هذا غلط ولا يليق أصلا. هذه غفلة مستحكمة وتقليد أعمى. فإذا صار فيه الجوال في حركة تشعرك أن اتصل أحد يكفيك، ما يحتاج إلى صوت. وإذا صار لابد من صوت اجعله تسبيح ولا مثله، يذكرك ويذكر غيرك، ولا تجعله من القرآن لأن هذا يكون فيه استهانة. القرآن العظيم، لكن اجعله استغفار تسبيح ذكر، مثل ما أن المصلي إذا سهى الإمام يقول أحد الجماعة سبحان الله، يذكر الإمام نفسه عادي من جنس الصلاة. تكون موسيقى هذه غفلة، ويمكن بعض الناس حماقة. والأحمق تصرفه سفه محل نظر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع، وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض، فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى. وين هو اليوم يجيب القيم يشوف اللي نحن فيه؟ إن الناس يتأذون في المساجد في حال العبادة، يتأذون من الجهلة ومن أهل الأهوى والتقليد للأجانب والكفار، ما يستريح الناس حتى في عبادة الله ولا للمساجد احترام ولا شيء. وإذا سمع الإنسان صوت الجوال كأنه ملدوغ، يخرج بلا عقل، يتصرف في المسجد بلا عقل، يمشي مشية المجنون. والله إني رأيته أنه يمشي مشية المجنون. وش عندك؟ وش اللي تخشى يفوت عليك؟ والمؤذن يؤذن ما يتحركون من مجالسهم للصلاة ولا شيء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما يحرك مشاعرهم ولا قلوبهم ولا أي شيء، كأنهم ما سمعوا. والجوال يخرجك من المسجد من روضة من رياض الجنة علشان إيش؟ ويجعلك تصرف تصرف مجنون حتى في الشارع يتكلم لأنه يخاطب أحد ويشير بيديه إشارة المجنون ما حد يدري عنه. هذا مظهر لأولي الألباب. أين أولي الألباب والنهى؟ أين أهل العقول؟ الله تعالى وصف أهل الإيمان بأنهم أولي الألباب أولي النهى، النهى العقول. هل في ذلك قسم الذي حجر عقل يحجر عن السفة؟ يعني يصير إنسان علشان الجوال يتحول مجنون في المسجد في الطريق بين الناس كذا كذا حتى يشغل الناس عن أذكار دور الصلاة في المسجد. والذي يؤذي الناس برائحة الثوم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع عن المسجد بإساءة للناس. فالذي يؤذي الناس بالأصوات أشد. لابد ينتبه يعني يصير الإنسان إما مع الناس أصابوا أو أخطأ شرفك الله بعقل وهدى الله عقلك بدينه وهداه سبحانه وتعالى وميزك عن غيرك تصير مثل غيرك. ينبغي الناس ينتبهون لهذا الشيء ما يتساهل والله ما يفوتك شيء والله إنه أبرك لك أسلم لك من كثير من أذى الناس ومشاغل الناس وفتنة الناس لأنه لحاجتك بس أنت ما شريته إلا لحاجتك يستعمله في حاجتك لكن لا يشغلك. بعض الناس يصدوا حاجة لحد أشغل الجوال بالاتصال طوارئ. كيف الناس عندهم نوم الناس في حال استرخاء في حال كذا في حال كذا اللي يستأذن الباب وهو صاحب البيت مخير أنه يأذن أو لا يأذن يستأذن ثلاثا فأذن له وإلا رجع وأن تشغل الجوال والتلفون ثابت علشان هيك يصل عندهم انقياد للشرف وتأدب بآداب الشرف فإن الله شرفهم به وهداهم به وهيأهم لمحاسن الأخلاق والأعمال والآداب. ما يصير ما يتميز صاحب الهدى السماوي الرباني من غيره غلط يؤدي إلى السفة ونقص العقل وذهاب المروءة والإساءة إلى الناس والأذى لهم. الله تعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سواء آذيتهم في صلاتهم أو آذيتهم في بيوتهم أو آذيتهم في إعراضهم. ولذا نص العلماء أن الإنسان وهو في الشارع يمشي في الشارع ما ينظر إلى أمتعة الناس ومحارم الناس وهي على المراكب ما يجوز خصوصية. وكثير من الناس في غفلة عن هذا المعنى ولا مرت عليه مصر ما يجوز تطلق نظرك في أمتعة الناس وهي في مراكبهم في سياراتهم ولا في على دوابهم ولا على غيرهم ولا تنظر إلى محارمه وهي على الدواب والمراكب ما يجوز حرام. بل ولا تتكلم بهم إذا مروا بغيبة أو بحث أو ازدراء أو غمط أو شيء كل هذا محرم. هذا من أذية المسلمين. متى يعقل عباد الله؟ الأمر لابد من التنبه له والعناية به وإشاعته بين الناس حتى الناس يلتزمون الآداب الشرعية يسلمون من أذى أنفسهم وأذى غيرهم ومن نقص دينهم ومن دخول شياطين الإنس والجن عليهم أكثر ما تدخل شياطين الجن والإنس معها على أجهزة وغيرها. ينشر في هذه الأجهزة الأخبار الكاذبة والصور المؤذية والاحتقار والإزدراء لبعض الناس وإلى درجة أنه تصور الجنائز بالحوادث ما هو لوجه الاعتبار العظة والاعتبار لا منظر فقط بغير. بعضهم يقول أنا أحافظ على أتباعي أو متابعي كل يوم جديد وينشر ما هب ودب لو ينظر يجد كلب في الطريق صوره. هذه أخلاق ذي هذه آداب إسلام ومسلمين. وربما أنه يظهر هو المظهر المتحلل في اللباس السافل ينشر هذا وينشر في قعر بيته وربما ينشر أطفاله وتصيبهم العين حسدا على ما هم فيه من نعمة أو حسن خلقة أو غير ذلك أو حسن كلام أو غير كلام وربما يصير فتنة بعد. كل هذه أمور فيها سفه وفيها غفلة فيها جهالة فيها إما أن الواحد يكون إما مع الناس وما يدرهم على رشد ولا على غير بارك سم الله لك نقف على سيد نعم سم. المرأة تصور ولدها طفل صغير بريء تعرضه على الناس ما يأخذ يومين ثلاثة لو مصاب بعين قد تكون طول عمره جنائي وهذه ترسم طعامها اللي هي صنعت وهذه ترسم كذا كذا والشخص ما أقول الرجل الشخص يعني مو رجل نفس الشيء يصور أولاده ومجتمعه العائلة الداخلي على الناس يسمونه يوميات ويخرج على أنه متبسط وأنه كذا كذا وهو طالع من عورته قدام الناس لا يشكر نعمة الله تعالى عليه ولا يتقيدون بأدب ولا يخافون محذور ولا شيء مناظر بذيئة وإساءات إلى أنفسهم وإلى أولادهم سبحان الله متى يتأدبون الناس صارت الناحية الإعلامية أهم عندهم من أي شيء آخر حتى يضرون أنفسهم يعني والله يضرون أنفسهم في دينهم يضرون أنفسهم في طعامهم يضرون أنفسهم في صحة أولادهم يضرون أنفسهم فيما وهبهم الله من المواهب من الذكاء أو غيره يجلبون الشر شر شياطين والإنسان مأمور أنه يستعيذ بالله من أنفس الجن وأعين الإنس يوميا ترى هذا مأمور الإنسان يستعيذ بالله تعالى من ورد الصباح والمساء من أنفس الجن وأعين الإنس اقرأوا في تفسير قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون هذا هو الإزلاق الأبصار إصابة العين ترى في هذا آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح والآن الناس هذه هانت عندهم شوفون أنا بالبر شوفون أنا بالشاطئ شوفون أنا في كذا شوفون كذا حتى في كحر دار وبيته لا دين لا عقل لا مروءة لا حذر من ضرر نقص لا شيء كيف يكون هذا الله ما تفرق بين أحد من أسر حسيبة نسيبة متدينة كذا كذا وبين أحد في أقصى الدنيا من دول الكفر يتخصص في شيء وينشر يومياته هذا نفس الشيء ينشر يومياته ما في حتى روية، ما في تفكير على هذا في مصلحة ولا في مضرة، ما في. وصلت إلى أن تصور الجنائز بالحوادث، والله تصور، ربما تكون يعني عورات أحيانا، وتتصور وتنشر، شوفوا الحادث بس تفرجوا على الحادث، يعني ما تنفجعون وتدعون الأهل بالسلام وكذا وكذا والحادث، تعتبرون تتعبون، لا منظر. ما في فرق بين أنه يصور مئذنة مسجد، ولا أنه يصور مغني، ولا يصور حادث مروع، ولا يصور حيوان كلب ولا خنزير ولا حية ولا حية. كل واحد أهم شيء أنه يحافظ على متابعيه ويتقيد بيوميات، هذا عقل. ذا قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أنه كلما تأخر الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام، حتى يكون الناس في خفة الطير وأحلام السبع. السبع ترحم، هؤلاء ما يرحمون أنفسهم ولا أولادهم حتى. انظروا أكلنا، انظروا شربنا، انظروا لباسنا، انظروا بيتنا مرتب، انظروا مجانين، هؤلاء مجانين، لا دين يحدثهم ولا عقل ولا مصلحة ولا أي شيء. ويشتهر ويعجب الناس بهذا، يكثر جمهوره لأنهم الغوغاء، الغوغاء. أجل طفل، طفل عمره 7 سنة يصير جمهور بالآلاف والملايين، طيب هذا وش يصير له؟ طبعا يطلع مغرور، يطلع مفتون، ويطلع داعية سوء في الجملة. وأخص شيء البنات نفس الشيء، خلاص كل هذه التصرفات طائفة، كل شيء أهلي تبي ضوابط. وإن ضوابط الأخلاق والآداب ومنع الإزعاج للناس في بيوتهم وفي أسرهم وفي كذا كذا، ليش ما تطبق على هؤلاء؟ وعرفتم أنتم اللي يسمون المشاهير وش جروا على أنفسهم وعلى الناس، تريدون هذا الأطفال ذولا السفهاء يصيروا مشاهير بهالطريقة ذي. صار الضرر لحق في المساجد، ولحق في البيوت، ولحق في عورات الناس وأسرار الناس، ولحق في كذا، ضرر العام من كل جهة، ما في رادع. ولا الناس يتناهون عن منكر فعلوه، متى يعقلون؟ هذه تجلب لكم أصحاب النفوس الشريرة تسلط عليكم، تجلب لكم شياطين الجن، هذه تجلب لكم أهل الفواحش، كل في اختصاص. تفتحون أبوابكم مشرعة وسط هالجوالات، تغلق الباب وتفتح الجوال، حتى الإنسان يصور غرفة نومه ويصور مكانه كذا كذا. صوروا كل شيء، يصورون زوجاتهم وبناتهم بالأسواق، يصورون كذا يصورون كذا كذا. طيب الناس الجياع اللي ما يجدون ما يأكلون، يأكلون من صناديق النفايات بالشوارع، الناس الخائفين اللي ما ذاقوا لذة الأمن ويرونكم في أمن، الناس اللي كذا كذا، أصحاب الفجور اللي يتحيلون غفلات الناس ليكيدوا لهم بالفجور، ما تخافون؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتاب عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أراضين. هذا وعيد شديد وعقوبة عظيمة في الظلم، والواجب الحذر من الظلم في الأرض وفي غير الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان من الأراضي فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين، أي يجعل أي يجعل ما ظلم به من الأرض طوقا له يعذب به يوم القيامة. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم أعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال في الشرح: هذا الحديث يتعلق باللقطة والضوال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة وأحكام الضوال في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. اللقطة من المال، من المال يعني الدراهم، الذهب، الفضة وما يشبه ذلك. والضوال هي الحيوانات التي تضيع لأهلها. نعم، صلى الله عليكم. أما اللقطة فهي ما عدا الضوال من الحيوانات، من النقود وغيرها، من قطع الأموال كالملابس والمفارش وأشباه ذلك من اللقطات. هذه أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقطة يعرفها سنة، فإن عرفت يعني إذا وجدها في الطريق، فهي لقطة، لأنه مال فقده صاحب ولا يدرى لمن هو. فإذا كان إنه شيء يسوى يعني يقدر يمكن اليوم 50 ريال ما فوقها، لا بد من التعريف، إنك تشيد من صاحب هذا في المكان نفسه وغيره، لعلك تجده ترده إليه محسن إليه. وكل ما كثر المال هو يصير أخطر وأعظم مسؤولية. وإذا كان دون ذلك وعرفته في المكان أو حول مثل مسجد ولا حول دكان ولا فيه كذا ولم تجد صاحبه، أن تستنفقه وتجعله وديعة عندك. وأحسن من هذا كله أنك تتصدق به عن صاحبه، فإن جاءك يوم من الدهر تعطيه المبلغ وتكون الصدقة لك. من ما سمعت من بعض المشايخ الكبار الله يغفر لهم في درس المسجد الحرام قبل يمكن 50 سنة، أن رجلا من طلاب العلم في الحرم المكي تأتيه نفقته من أهله، هم في مكان بعيد يعني من خارج الجزيرة العربية، فضاقت عليه، تأخرت عليه النفقة، واحتاج ولم يسأل الناس، فكان يخرج ليلا وينظر في الشارع طريق السوق لعله يجد كثرة خبز فينظفها ويأكلها ومسلم عليه. فليلة من الليالي وهو يمشي في نور القمر رأى شيء يلمع، وإذا هو قلادة ذهب. فأخذها وصار يشيد بها من ضاع له الشيء فلان. فيأتي ناس يسألون فيسأل عن الأوصاف، يعني التعريف كم كذا وش وزنه وش شكله طريقته وش كذا كذا، حتى جاء صاحبه لقيه وإذا هو آفاقي ما هو من أهل الجزيرة. فهو يشيد به في مكة شرف الله لأنها لقطة حرم ما يستطيع أن يستنفق، ولذلك جعل الصناديق في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور المفقودة، تجعل عن جهة مأمونة حتى إذا سأل عنها أصحابها وجدوها، لكن كذلك ما فيه فلأنها لقطة حرم هو ما يستحلها لأن ما تحل لقطة حرم. المهم أنه أشاد عنها حتى وجد صاحبه فأراد أن يعطيها مكافأة فأبى، قال لا هذه لقطة حرم وأنا ما أخذها. فكانت هذه حادثة، وهو يسر الله أمره ودرس وتخرج من الحرم وسافر، سافر بسفينة فدخل ركب السفينة ومضت بهم في البحر حتى صاروا مسافة بعيدة، فقال ربان السفينة إن السفينة تحتاج إلى صيانة وهذه جزيرة سنرسو على شاطئها وأنتم تفرقوا في أهل الجزيرة استضيفوهم يعني وتفرقوا، حتى إذا صلحت السفينة أشعرتكم فامتثلوا وتفرقوا. هو هذا الرجل طالب العلم ذهب إلى المسجد ما ذهب له، وإذا أهل المسجد ما عندهم إمام فصار يصلي به وارتاحوا ويذكرهم ويعظهم ويدرسهم أياما. فلما أعلن ربان السفينة إن السفينة صلحت كذا كذا وأراد أن يودع هؤلاء قالوا لا لا تودع، نحن محتاجين علم وأنت الله جاء بك تعلم، اجلس عندنا ما شاء الله علمنا حتى يصير من أبنائنا من يؤمن. وألحوا عليه فوافق، قرر أن يبقى عندهم سنة سنتين لأنه وجد منهم قبولا وإقبالا وكذا وكذا. فبعد مدة فيهم جاء رجل من هؤلاء وعرض على هذا أن يزوجه، قال كيف أنت إمامنا وشيخنا وكذا وكذا وأعزب ما يصير ما يصير. وأصر عليه ورآه إن فيها صيانة لنفسه وأن هذا جاء عرض يعني بدون شيء وراضين بحاله وغربته وأنه إذا سافر يأخذها معه فوافق. فعقد على المرأة ودخل، فلما فتش ثيابها وإذا هو في الحليب العقد، فقال كأني أعرف هذا، كأني أعرف هذا. قالت أنت الغلام المكي، إن والدي فقد هذا وكذا وكذا، وأنه وجده وعرض عليك مكافأة ولا قبلت وكذا وكذا، يذكرك بخير. فجاء العبد بصاحبته، هذه الأمانة، هذه من المكافأة في الدنيا، وأجر الآخرة أعظم، والشيء بالشيء يذكر. وأنا سمعت القصة من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في المسجد الحرام، هذه طرفة لكم فائدة. الله أكبر. وقرأت أيضا أن الإمام بن جرير الطبري رحمه الله والإمام محمد بن خزيمة ومعهم ثالث قال له المروزي، نسيت اسمه، ها؟ لا غيره، فكانوا يطلبون العلم في مصر وتأتيهم نفقتهم من أهلهم من بلاد فارس، فانقطعت عنهم النفقة لأسباب، وأقووا يعني ما عندهم شيء نهائي، وهم طلاب علم كرام ما يحبون يسألون الناس، فلما أنهم اقتصدوا باللي عندهم حتى نفذ، قالوا الآن يتعين عليكم، يقول بعضهم بعض، السؤال تسألون الناس. قال صحيح، هذا علمهم ما شاء الله، يجوز السؤال الناس عند الحاجة. قالوا أنت يا فلان يا بن جرير؟ قال لا والله ما أسأل، والله لا أسأل. أنت يا ابن خزيمة؟ لا أسأل. أنت يا ابن روزي؟ لا أسأل. ثلاثة. فقالوا القرعة، لازم القرعة اللي تطلع عليها القرعة يسأل، وافقوا على القرعة لأنها قسمة قدرية. فخرجت على أحدهم فقام قال والله ما أسأل إلا الله تعالى، يعني موت وجه، أنا بسأل الله، جاءنا شيء والله. فقام توضأ وصلى ودعا رفع يديه وهو يصلي، فرفع يديه ودعا، وإذا بالباب يطرق، اطلق بشدة، ففتح لأحدهم قال أنتم المحمدون؟ قال نعم. قال أين محمد بن جرير؟ قال هذا. قال خذ خذ خذ خذ إيش أخذ؟ قال خذ خذ إيش؟ قال خذها خذ أعلم فعلي. والثاني محمد خزيمة؟ قال نعم. قال خذ سرة مليئة بنقود ذهب. والثالث قالوا ما شأنك؟ قال إن الوالي رأى رؤيا في المنام يقول أنت تنام والمحمد زياء، فأعطاني هذا، قال اذهب إليهم، نسأل عنكم، قال اذهب إليهم وأعطهم حتى تبرد ضربة الطعنة اللي طعنني هذا في المنام، واضح؟ وأغناهم الله وجاءتهم النفقة من أهلهم بعدين. مضت السنون وصار هؤلاء أئمة كبار، واحد منهم محمد بن خزيمة صاحب الصحيح، لما فرغ من تصنيف الصحيح أراد أن يسوي كرامة شكرا لله عز وجل، يكرم أهل العلم ويكرم أولي الأمر ويكرم طلبة العلم وعامة الناس. فقيل له إن هذا ما يصلح إلا في مكان خارج البلد، إنه إذا اجتمع الخلق هؤلاء يصير في إحراج وكذا، فأشاروا عليه في مكان، فواعد الناس اليوم الفلاني إنه عنده كرامة، فذبح كذا من الذبائح وأخذ كل ما خبز في البلد ذاك اليوم، وكان كذا كذا كذا كذا من أصناف ما يوضع على الوليمة، كان يوما مشهودا. شكر الله عز وجل في أدب وقار وإكرام وإشهار للسنة، هذا واحد منهم. هذه عاقبة الزهد والصدق مع الله عز وجل، العبادة والعمل بالعلم وأدب الطلب وغير ذلك. والقصص بمعنى كثير، لكن هذا ربط بين هذه وهذه. نعم. فإن عرفت سلمها لصاحبها، وإلا صارت ملكا له كالوديعة، متى جاء طالبها يوما من الدهر وعرفها أداها إليه، وعليه أن يعرف عفاصها أي وعاءها، ووكاءها أي رباطها إن كانت مربوطة، وعددها إن كانت معدودة، وهكذا بقية الصفات إذا كان لها صفات أخرى. يكفي أن يعرف صفاتها حتى يكتبها عنده ويحفظها عنده، ويشهد عليها متى جاء طالبها يوما من الدهر أعطاها إياه. وبين أهل العلم أن التعريف يكون في مجامع الناس، مثل أسواق إن كان فيها اجتماع، وأبواب الجوامع والمحلات التي يكون فيها اجتماع من له لقطة، من له دراهم، من له الذهب، من له قطعة كذا، دون أن يبين الصفات. فإذا جاء من يطلب سأله عن الصفات الدقيقة والخفية، فإن عرفها وضبطها أو جاء بالبينة عليها أعطاه إياه، ويكون ذلك في الشهر مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وكلما كان أكثر فهو أبرأ للذمة وأحسن، حتى تكمل السنة، وبعد كمال السنة تكون له اللقطة كسائر ماله، لكنها لا تكون مالا كليا، بل مالا في حكم الوديعة، أي في حكم الدين الذي عليه. متى جاء صاحبها يوما من الدهر وعرفها أداها إليه كأنها أمانة، وما نما منها بعد السنة كأولاد الشاة ونحوها فهو للملتقط، لأنها ملكه ونموها له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. وهكذا الشاة في حكمها حكم النقود، يعرفها سنة، كما في الحديث الآخر: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. يعرفها سنة كاملة لأنها لا تدفع عن نفسها، فهي بمنزلة السجادة والوسادة وإشباه ذلك، سواء أكانت من الماعز أم من الضأن ذكرا أو أنثى، لا تدفع عن نفسها فهي له أو لأخيه أو لا تدفع السباع عن نفسها ولا تدفع اللصوص وقطع الطرق. نعم. صلى الله عليكم. فهي له أو لأخيه أو للذئب، فيأخذها إن شاء إذا أمن نفسه عليها، وإن لم يأمن نفسه تركها، لكن الأفضل له أن يأخذها لئلا تضيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإن عرفت وإلا فهي له. ثم هو بالخيار إن شاء باعها وحفظ صفاتها، وإن شاء جعلها عند من يرعاها يجعلها مع غنمه، وإن شاء ثمنها قيمة عدل بواسطة أهل الخبرة، وأكلها إن كان أصلح من بيعها، ويضبط الصفات ويحفظها، ومتى جاء طالبها يوما من الدهر أداها إليه. أما الإبل ونحوها فهذه لا يلتقطها بل يدعها، لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وتدفع عن نفسها من ذئب ونحوه، فلا خطر عليها. فإن كانت في محل فيه خطر، كأن تكون في أرض فيها الأسود والنمور، أو فيها سراق لا يؤمن عليها، فإن قواعد الشرع تقتضي أن يأخذها ويسلمها لولي الأمر أمير البلد أو حاكم المسلمين، حتى يجعلها مع إبل المسلمين أو يبيعها، ويحفظ ثمنها لمن يعرفها ويعرف صفاتها أو أوسامها. ومثل الإبل البقر وأشباهها ممن يدفع عن نفسه. أما الذي لا يدفع عن نفسه كالحمار وأشباه ذلك، فإنه له حكم كحكم الشاة، يجعل مع الرعية التي عنده حتى يجدها ربها، أو يباع ويحفظ الثمن والصفات، فإذا جاء طالبها أعطاها إياه ويعرفها كالشاة. كتاب الوصايا. نعم. عن عبد الله بن عمر. يكون أمانة، يكون أمانة عنده، هي يكون أمانة عنده، وإذا إنه إنما كذا يصلح مع صاحبها على النصف على كذا كذا المؤون عليه ودفع. مثل قصة الرجل اللي حافظ أجرة الأجير، لو طالبه بقدر منها له حق، لكنه تنازل عنه، خذ مالك. نعم. السلام عليكم. كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. قال في الشرح: في هذا الحديث دلالة على تأكد الوصية إذا كان للإنسان شيء يريد أن يوصي فيه، فما حق امرئ مسلم أي ليس من حقه هذا، فينبغي له أن يبادر، وهذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بصدقات استحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى. أما إن كان عليه شيء واجب كالديون للناس وليس عليها وثائق أو رهون. الديون للناس أو لله، مثل أنه واجب عليه الحج ولم يحج وهو مستطيع، يكتب هذا حتى يحجج عنه، مثل أنه في ذمة مال لأحد له حقوق عند الناس في ذمته، كفارات نذر أو شيء يتعلق به كفارة، فلذلك يسجل نذر الشريح حتى تبرأ ذمته منها، يكون عليه صيام واجب يصل عليه كذا. أنه جاء في الشرع أنه من مات وعليه الصيام يعني واجب صام عنه ولي، صيام رمضان، صيام نذر، صيام كفارة قتل، صيام كفارة ظهار، صيام كذا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا فيه إبراء ذمة يكون واجب عليه. نعم. أما إن كان عليه شيء واجب كالديون للناس وليس عليها وثائق أو رهون أو حقوق أخرى لازمة له، لازم أن يوصي بها حتى لا تضيع، من أجل وجوب أداء الحقوق، إما أن يعجل بقضائها وهو حي، وإما أن يوصي بها حتى تسلم لأهلها بعد وفاته. وفيه فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومسارعته إليها، فمنذ أن سمع الحديث ما مرت عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا يدل على فضله رضي الله عنه، كان سباقا لما سمع من الخير، وكان من أكثر الناس اجتهادا في العبادة وحرصا عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهد به الإنسان إلى غيره بعد الموت، يقال له وصية، وهي الشيء المقرر المؤكد، وقد أوصى بهذا أي أكده، لأنه وصاهم به وألزمهم به. فالوصية الأمر المؤكد من الإنسان بعد وفاته ويعهد به بعد وفاته إلى غيره. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء. أنت ذر، إنك أنت ذر، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يضر صلى الله عليكم ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، مات في بلد مهاجر لهاجر منها. هذه أمور قدرية، لكن كان يعني لو بالإمكان أنه يموت في غير الأرض اللي هاجر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يرخص للصحابة أن يبقوا في مكة إلا ثلاثة أيام بس، لأنهم هاجرين من مكة، وأكثر من ثلاثة أيام يعتبر إقامة، وهذا ما استدل به الجمهور على أربعة أيام. فأكثر في السفر إذا قررت الإقامة أنك تعتبر إقامة، تأخذ أحكام المقيم، وما دون ذلك لا يعتبر إقامة. فرخص لهم بعد الصدر يعني يوم 13 من ذي الحجة أن يبقوا للحاجة ثلاثة أيام، ما طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك تؤجر على اي عمل تبتغي به وجه الله، صح؟ حتى ما تجعل فيه في امرأتك. اسألنا المتزوجين الان منكم، كم مرة وضع في فم امرأته لقمة او تمرة او حلوى او شيء؟ النبي كان يفعل هذا، وربما أخذ العظم اللي فيه لحم من فم عائشة وأكل من موضع فيها، وربما أخذ الإناء وشرب من موضع فيها. هذا من حسن العشرة والتلطف للزوجة. ومع الأسف أن الأوضاع في كثير من المجتمعات أن آخذ النظام تقليدي جاهلي، أن الرجل رجل ما يتواضع ولا يلين ولا يتلطف ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا غلط غلط. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من موضع في عائشة وأخذ العرق العظم اللي عليه شيء من اللحم من فيها وأكل من موضع، واغتسل هو إياها، بل هو الزوجة من أمهات المؤمنين، في وقت واحد يعني جميعا يغترفان جميعا. وش معنى هذا؟ غسل من الجنابة. كل هذا من حسن العشرة. يكون طالب علم ولا رجل متدين يمضي عليه سنون ما فعل هذا ولا مرة واحدة. أهل العلم مجمعون على أن أي سنة تبلغ وهي نافلة ينبغي لك أنك تعمل بها ولو مرة، فكيف إذا كانت هذه من سنن العشرة اللي هي من التعاون ومن أسباب التعاون على البر والتقوى والتناهي عن إثم العدوان ومن أسباب الإلفة؟ يسأل واحد نفسه كذا. واحد من الشباب في سنة من السنين يقول لي انه تزوج وانه بعد ثلاثة ايام طلق المرأة. ليش؟ قال ما تنظم البيت، ما تعرف. انت تعرفت عليها الان، انت عرفت طريقتك، انت اعطيتها النظام ولا نفذت، انت كذا انت، وطلق طلاق نهائي خلاص ما تبيها نهائي. ايش التعامل في جهالة وحماقة؟ وكونه يؤدم بينهما، يعني يعلف بينهما بين الزوجين، هذا ترى يحتاج إلى مدة، ترى يحتاج إلى مدة، ما ينبغي أنه يصير. طيب أنت قائم بواجبك كامل حتى أنك تطلق أنها قصرت في واجبها، هذا من الجور اللي يصير، وهذا من الأبواب اللي تفتح على المسلمين لتقليد الغرب في بعض الأمور والتصرفات والإجراءات دي. بسبب الجفاء والجهالة والجاهلية. ما تنسجم الحال بين الزوجين وتتسق لمن كان له لب وعقل، يعني إلا يمكن بعد الولد الثالث، يعني ما يقارب 10 سنين، تبي تستعجل في 3 أيام؟ هذه شراكة عمر، هذه شراكة عمر، ويطلب منها التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان وحسن التربية للأولاد في انسجام الوالدين والإغنى عن الحرام. ما تمن ولا مرة معاملة بلطف تحتسبها عند الله جل وعلا. ينبغي أن يهتم، ترى كثير من الشباب عندهم غرور، غرور من الذكور والإناث، وتفشل الحياة الزوجية بسبب هذا اللي يسمونه في مصطلح المعاصرين الإغراق في المثاليات. خطأ. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال 19 حسن الخلق في التغافل، ما يكون يوقف عند أدنى شيء تافه ويتسلط بذاعة اللسان ولا مد اليد ولا كذا ولا كذا ولا كذا، غلط وجهالة وحماقة. كانت العرب في الجاهلية تسيء معاملة المرأة، ليش المسلم يصير مثل هذه الجاهلية؟ هذه موروثات بالية وحقيرة، هذا نقص في الدين ونقص في أداء الواجب وأسوة سيئة، قدوة يطلع أولادك مثلك جفات، هذا غلط، ينتبه لهذا، انتبه لهذا، يراعى هذا الإنسان، يتألف الزوجة، تتألف الزوجة زوجها أيضا، لأن تهدي لها الهدية، تبذل شيء من المال إذا كان عندها سعة، تفاجئه بأشياء تسره غير ما يتوقع، حتى يوصد باب الشيطان. الشيطان أحب ما عليه فساد ما بين الزوجين والجمع بينهما على غير طريقة شرعية، وهذا اللي يصير، يفرط الإنسان في أول أمر ثم يروح يسعر الفتاوي، يجد أرخص فتوى حتى أنه يستعيد ما سلب، وهو هو اللي جنى على نفسه وأهله بحماقته. الحياة الزوجية شراكة على تحمل السراء والضراء، على إقامة الدين، صلاح المعاش، على تربية النشء، أنك تغرس عبادا لله عز وجل، أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يغيظ بمعدان منه، يكون أولادكم نشأوا على الوئام والانسجام والتآلف والمحبة والإكرام من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج ومن الأبوين للأولاد ومن الأولاد للأبوين وهكذا. ينبغي أن يفطر لهذا. وحسب ما يمر بي من قضايا الناس وغيره أنه حتى الاستمتاع بين الزوجين ما يتحقق على وجهه إلا بعد سنين، لأنه يحتاج إلى نضج بدني، ما يكون القصد الاستقرار، لا، حتى هذا ما يتم إلا بعد سنين، إنه حسب النضج اللي يسمونها الخلايا والبيولوجيات وأشياء، ولا يكون والله أعلم إلا بعد الولد الثالث أو الرابع، ولا يبلغ أوجه إلا في بعد الثلاثين، بعد عمر الثلاثين، وإلا فهو في أول أمر أكثر شيء تفريغ فقط من غير لذة. عرفتم؟ ولذلك أكثر ما تكون الخلافات الزوجية في المرحلة الأولى من الزواج، العشر سنوات الأولى، ما تستقر إلا بعد عشر سنوات. لأنك اجتمع بدنان ينبغي أن يكون بدنا واحدا، مثل ما أنه يتغطيان في لحاف واحد يصيرون بدنين في لحاف واحد، نفس يعني فيه إيثار، فيه مروءة، فيه رحمة، فيه عطف، فيه كرم نفس، فيه تعاون اختياري عن حسبه، فيه محبة. يصير ما في محبة ما سجب ذلك. فالإنسان الرجل والمرأة ينبغي أنهم يوفرون ما يقتضي المحبة والإلفة والانسجام والتعاون على أمور الدين وأمور الدنيا، على أمور المعاش والمعاد، وعلى جو البيت أن يكون جوا هادئا، حضنا للتربية، حضنا دافئا للتربية، ما يكون جو إزعاج وصراخ وعويل وفتنة وشر وسباب مكائد لحياة شقية، نسأل الله العافية. أنا أقول هالكلام لكي يصل إلى الناس الذكور والإناث، وأنه لابد من توطين النفس على الزوجية واجبات الزوجية. المقصود من هذا إقامة الدين، لأن الدين ما يكمل إلا بالزواج، ويكون هذا التعاون على أعباء الحياة وتهيئة الجو للأولاد. الطير وهو طير، كم تجلس الأنثى على البيض منقطعة من العيشة حتى يفقس، كم تجلس عليه حتى أنه يتحرك، كم تغذيه حتى يطير. يصير أن الطير أرحم نسلهم من بني آدم المهديون بالشرع، لا بد من التفكر بها. عقد الزوجية عقد غليظ، سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وجاء الوعيد على من استهان به وحله من غير مبرر شرعي، ولا تكون سببا في سوء خلقك، أو الزوجة تكون سببا في سوء خلقها، فلكم مسؤولين يوم القيامة أمام الله تعالى. مسؤولين عن ذرياتكم عن هدم بيتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها، لا يبغض يعني. والزوجة نفسها المؤمنة لا تبغض مؤمنة زوجها إن كرهت منه خلقا رضيته، بعدين تكمل الأخلاق مع الوقت، كل واحد يعين الآخر على استقامة أخلاقه. وأصل المسوغ الشرعي هو قول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال الدين فقط، لأنه قد يكون دين وسيء الخلق، تزوجوا. فإذا ابتلي أحد بزوجة أو مرأة بزوج ناقص الدين أو ناقص الخلق هذا قدر، فيسعى في تكميل الدين وتكميل الخلق بحسن التعامل والصبر الجميل والدعاء الصالح ظهر الغيب باللطف في التعامل. الإنسان ما يركز على السلبيات، ينظر في الإيجابيات، جعلها هي الأصل، والسلبيات تعالج على طول الوقت، على طول الوقت. وإذا صار فيه سلبية من الزوج أو الزوجة وصارت استشارة، إياكم أن تقول الزوجة زوجي أو الزوج يقول زوجة. إذا استشار يقول إنه استشرت في موضوع كذا أو عرض لي موضوع كذا كذا وأحب إني أفيد الناس في هذا، حتى لا يدخل عليك ولا على زوجتك وتؤخذ الأسرار، يصير فيه توجيه أحمق أو فيه قصد للتفريق بين الزوجين لاستغناء الخلاف للمصالح الشخصية. اصحى يقال الزوجان بينهما كذا وكذا، لا تقول أنا خلق الزوج كذا خلق الزوج كذا كذا، وش الطريقة لتقويم هذا الشيء، وسائل وش كذا كذا كذا، لا تشون الأسرار، يعني يدخل الأحمق، وربما يكون الأحمق هو الأب والأم ويفسده ويريد أن يصلح، ربما يكون الأحمق جاهل أصله ما أصلح نفسه، ربما يكون الأحمق حاسد يستغل الفرصة، يجد من الأسرار ما يغريه ويستغل الفرصة. ما أحد يقول تعال تعال أنا أزوجك، يرى أن الرجل خير وكريم وكذا كذا، هذا مثل البيع لذا أخيه، أو أنه يصير هذا يطمع في الزوجة ويزيد الخلاف والهوة حتى تيسر له زعمه. لذلك اللي يشتغلون فيما يسمى بالاصلاح الأسري مؤتمنون على أسرار الناس، وعليهم مسؤولية كبيرة، وعليهم أن يخافوا الله، ومن أفسد ما بين زوجين لأغراض الدنيا يسلط الله عليه من يفسد عليه، وربما يسلب دينه، هو من الخاسرين في الدنيا والآخرة لأنه خاين. قد يحصل هذا لأحد من أهل يسمون مستشارين وسريين أو كذا، أو قد يبتلى بهذا أحد من يقومون بالإصلاح أو من يقضون بين الناس الأحوال الأسرية والزوجية، ينتبه لهذا. ترى هذا هو المقصود من الدرس، وهو المقصود قراءة الكتاب من أوله إلى آخره، إن حصل هذا مطلوب زين، ما حصل هذا مستحيل، لأن هذه أوضاع اجتماعية وقضايا تعالج تتصلح حوال الناس، تسد منافذ الشياطين الجن والإنس، يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعض الناس تأخذه العزة بالإثم فيفزع لابنتها ولابنه ويزيد الخلاف شر هو نفسه لأنه أحمق. لا بد حسن المعاملة بين الزوجين، هذه ديانة. إذا عشت 60 سنة وأنت أخلاقك تكون سيئة فالله ما أدري، أحسن تكون سيئاتك أرجح من حسناتك. وإذا صار الأخلاق حسنة فالله تعالى يجعل له العبادات فيما بينه وبينه في موازينه، ويجعل حسن الخلق في موازينه أثقل شيء في الموازين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أثقل شيء في الميزان؟ فكيف إذا كان مع الوالدين أو مع الزوجة أو مع الإخوان أو مع الأرحام أو مع الجيران يكون أكثر؟ فينتبه لهذا، لا تأخذكم الأعراف البائدة وأخلاق أهل الجاهلية والعلف اللي على غير الطريقة الشرعية، احذروا منها. من ظلم سلط عليه من يظلم، ما من يد إلا يد الله فوقه، ولا ظالم إلا ويبلى بأظلمه. ولذلك تجد بعض الناس يظلم الزوجة ويأخذ بعد 10 ما تستقيم حالها بسبب الظلم الأول. من يظلم منكم نذوقه عذابا كبيرا. والزوجة تظلم زوجها وتفارقه تبتلى بزوج صاحب مخدرات فساد، فساد زنا. لم تتحمل أمرا يسيرا ووقعت في أمر خطير عليها في دينها ودنياها وآخرة. فليتق الله الجميع في هذا الموضوع، ولتعالج الأمور وخصوصا الخلافات الزوجية بسرية وعند أناس عقلاء فيهم دين يخافون الله عز وجل ولهم خبرة وتجربة فيها، لأن هذه قضية اليوم تنتشر في المجتمع تنتشر، وإذا دخلت فيها الأنظمة والإجراءات تعقدت زيادة، لأنها يصير فيها فرض ما تنقاد النفوس للفرض. ما مثل طلب الستر والعافية، تمشية الأمور بالتغافل اللي ما يخلو الشرع والتحمل. ربما تكون الزوجة تعامل بجفاء لكن يهبك الله منها ولدا صالحا، ربما يكون الزوج كذلك ويهب الله منه ولدا صالحا. تمشي الأمور، يعوض الله ما ينقص من جهة إلا يعوض منها من جهة أخرى أكثر وأكثر. بس وين الإيمان بالله؟ ثم الدعاء، ما هو بالمسألة شكوى للخلق، شكوى للخالق سبحانه وتعالى بالدعاء أن الله يصلح الأحوال ويسر الأمور. أمني أصبحت وأمسيت في نعمة منك وعافية وستر، اللهم فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك. هل دعوتهم بهذا؟ لو أن الزوجين يدعوان كل يوم عافاهم الله سترهم، لكن يتعاملان بعنجهية وجهالة وحماقة ويدخلان معهما من يريد أن يصلح ويفسد لأنه أحمق أو قليل التجربة أو جاهل أو صاحب هوى، ثم تزداد الأمور تعقيدا وشقاء. انعكاس الخصومة على الأبناء الأولاد، لا شك هذا أخطر، يصير خصومة بين الأبوين أمام الأولاد، هذا ضرر. هذا يصير البيت محل تنشئة سباع بشر. والله أنه جاءني واحد أنه ضربت المرأة مع وجهه، والمرأة كذلك ضربة زوجها مع وجهها وعينها. هذه حياة الزوجية دي، هذه حياة السماع وحياة بهاء. ينتبه لهذا والله أعلم. الله